صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله. صلى رب العوالم على النبي الخاتم، ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار. صلى رب العوالم على النبي الخاتم، ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار. أبا بكر الصديق يا صاحب التحقيق، ألقاك عند الضيق يا مقصد الرجال. يا ملهم للصواب، إني واقف على الباب بالله انظر لحالي. عمر يا ابن الخطاب يا ملهم للصواب، إني واقف على الباب بالله انظر لحالي. أنت صهر العدنان والكوكب المتلال. عثمان بن العفان يا جامع القرآن، أنت صهر العدنان والكوكب المتلال. حبك يا صغر الزين يوم الحشر اسمعني.